يقول هذا الاخوان ما يكتب حديثه ولا يحتج به. بين لي هذا، يعني يكتب حديثه في المتابعات ولا يحتج به، يعني ما يحكم بحسن حديثه او صحته.